طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياك الله. طيب لازلنا أخواني في الله في مسألة الاستواء، في استواء الله عز وجل، وذكرنا أن الاستواء من حيث اللغة العربية له معاني، وأن هذه المعاني تتعلق بالتعبية، فهي تحدد مفهومه. إذا استوى عديت بإلى أو بعلى أو بواو المفعولية أو لم تتعد بشيء. ثم أشرنا كذلك إلى أن عبارات السلف في مسألة الاستواء لا تخرج عن التعاريف الأربع: على وارتفع وصعد واستقر، فهم يتوزعون بين هذه الأقوال الأربعة. فمنها ما هو متفق بينهم مثل على وارتفع، أما على هذا بالإجماع لا أحد يخالف فيها، ومثلها ارتفع لا يكاد أحد ينازع فيها، صعد قال بها جماعة. الإشكال كما قلنا في مسألة الاستقرار لما كان يخشى من توهم الملابسة، لكن ما لم ثبت عن السلف بضوابط فلا إشكال في ذلك. وذكرنا أن أول من قال بهذه البدعة بإلغاء ونفي مسألة الاستواء هو الجعد بن درهم، ثم أشهرها الجهم بن صفوان. نأتي كذلك إلى شرح الآيات. ذكرنا الآية الأولى وما يتعلق أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدءا بيوم الأحد وانتهاءا بيوم الجمعة. وأشرنا إلى ما جاء في صحيح مسلم من الحديث المشكل، وإن كان أكثر العلماء على توهينه وعلى انتقاده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ذكر المؤلف هذه الآية للدلالة على الاستواء، ثم استوى على العرش جل في علاه. وهنا اختلف المفسرون في قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، بغير عمد ترونها. ما المقصود بهذه الآية؟ على قولين اثنين: إما أن الآية بمعنى ما هناك عمد، ترونها أي كما ترونها أمامكم، فيكون تقدير الآية أن الله رفع السماوات بغير عمد كما ترونها، كما ترونها أمامكم الآن. السماء هذا المخلوق الضخم، سماء، ولا تتحدث عن السحاب، هذا السحاب، تتكلم عن الأفلاك والنجوم والكواكب، عالم لا منتهى له في حق البشر. هذا انظروا إليه، رفعه الله جل وعلا بغير عمد كما ترونها، كما ترون أمامكم، ما هناك أعمدة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني بأن الله جل وعلا رفع السماوات بغير عمد أنتم لا ترونها، فهذا فيه إثبات العمد، هناك أعمدة موجودة لكنكم لا ترونها، بغير عمد ترونها، أي نفي الرؤية للعمد، نفي الرؤية للعمد بغير عمد ترونها، إذ أن العمد موجودة لكنكم لا ترونها. هذا التفسير الثاني، فرق بين تفسيرين. التفسير الأول أن الله جل وعلا يذكر أن السماء رفعها الله بغير عمد، ما هناك عمد كما ترونها، ما هناك عمد. التفسير الثاني لا، هناك عمد لكنكم لا ترونها، بغير عمد ترونها، فنفى الله رؤية العمد نفى الله رؤية العمد وهي موجودة. هذا قول آخر. وأكثر العلماء على التفسير الأول، أكثر أهل العلم على التفسير الأول، على أن الله رفع السماء بغير عمد، لأن ذلك فيه ماذا؟ إعجاز بعظيم قدرة الله عز وجل. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، فما هناك أعمدة. قال رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي هذه الآية كذلك فيها إشارة إلى استواء الله، لكن يختلف عن الأسلوب الأول، الأسلوب الذي مضى ثم استوى على العرش، وهنا الرحمن على العرش استوى. الاختلاف هنا في النسبة والإضافة، الخلاف هنا في النسبة والإضافة. في الآيات التي سبقت إلى الضمير، النسبة إلى الضمير ثم استوى أي هو، ثم استوى أي هو سبحانه إلى العرش وعلى العرش، وهنا بالإسم الصريح الرحمن على العرش استوى. وتكرار هذه الصفة مع تغيير النسبة يدل على تأكيد حقوقها وحقيقتها، تأكيد على حقيقتها. تكرار هذه الصفة مع تغيير النسبة تارة بالضمير وتارة بالاسم الصريح إشارة إلى حقيقتها، أنه استواء حقيقي، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الاستواء. ولهذا عندما دخل ذاك الرجل على الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ كيف استوى؟ فلقنه وعلمه الإمام مالك رحمه الله تعالى كلمات تكتب بماء الذهب. قال: الاستواء معلوم. وهذه القاعدة إخواني في الله في كل صفة وفي كل باب من أبواب الأسماء والصفات، الاستواء معلوم. الاستواء معلوم في لغة العرب، مر معنا أنه علا وارتفع، ويأتي بعدة معنى على حسب التعدية. الاستواء معلوم، ما نحتاج أن نفقه ما هو الاستواء. قال: والكيف مجهول. وفي رواية: غير معقول. الكيف الله أعلم بالكيفية. فأهل السنة والجماعة عندهم تفويض الكيفية، لا تفويض أصل الصفة، تفويض كيفية الصفة. الله أعلم. كيف استوى؟ الله أعلم. كيف ينزل؟ الله أعلم. كيف يكون القبض والبسط؟ الله أعلم، إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته. التفويض عند أهل السنة يكون في الكيفية، الله أعلم، لأنه عندنا مجهولة. قال: والإيمان به واجب. قال: والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأن هذا مقرر، قد قرر الله على عباده في كتابه وعلى لسان رسوله، ولهذا حق أن يعد هذا توحيد مستقل سماه علماؤنا بتوحيد بما توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، لأن الإيمان بهذا التوحيد واجب. والسؤال عنه بدعة، والسؤال عن هذا تنطع، هذا تنطع، لأن الله أمرك بأن تؤمن به، وما أرادك أن تستفسر عنه، ما أرادك أن تستفسر عنه، أرادك أن تؤمن به، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم. آمن يا عبد الله بهذه الأسماء وانتهى. أما أن تستشكل كيف علمه، ما هي صفته، صفة بصره، إلى غير ذلك من الآيات والصفات الخبرية والفعلية، هذا من التنطع. فقال إمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا أهل السنة في قضية الاستواء، الرحمن على العرش استوى. قال رحمه الله تعالى: ثم استوى على العرش. كذلك هذه الآية فيها إثبات استواء الله على العرش. هذه الآية إخواني في الله وما قبلها من الآيات تجد أن استواء الله عز وجل كان بعد خلق السماء والأرض. لو تمعن في الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيه بيان على أن استواء الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والآية الثانية بالمثل، وهذه الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طيب هذه الآيات إخواني في الله في مسألة أن الله استوى بعد ذلك على العرش، مسألة كل العلماء، هل معنى ذلك أن الله قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا أم ماذا؟ قد يقع هذا في الذهن. هل يقال أن الله لم يكن مستويا قبل هذا؟ قال ثم استوى على العرش بعد خلق السماء والأرض. طيب قبل خلق السماء كيف كان سبحانه؟ طبعا وقع النزاع بين أهل السنة، حتى تعرف أن النزاع حاصل بين أهل السنة في فهم هذه الآيات، والذي عليه جماعة من المحققين، وهذا الذي يترجح إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما هو؟ التوقف. ما معنى التوقف؟ الله أعلم. صحيح منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن الكل يفتقر إلى دليل. وما هناك دليل يدل على ذلك، ولهذا كان في هذه المسألة ما عندنا بها علم ولا تقف ما ليس لك به علم، فكان التوقف، ولعل هذا هو الأنسب، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق بمعنى أوجدها على تقدير محكم، خلق بمعنى أوجدها على تقدير محكم، أوجدها على تقدير محكم أو محكم. وأصل الخلق في اللغة العربية، بمعنى التقدير، أصل الخلق في اللغة العربية بمعنى التقدير. فهنا بمعنى أن الله أوجد السماوات والأرض بتقدير محكم، ما هناك عتب ولا نقص ولا خلل ولا زلل. قال الله الذي خلق السماوات، السماوات من سما يسمو، أصلها من سما يسمو بمعنى على، سما يسمو، ولهذا يقال كل ما علاك سماك، كل ما علاك سماك. فالسماء يطلق على العلو، ولهذا سميت السماوات سماوات لأنها في العلو، من سما يسمو سميت سماوات. وفي هذه الآية الله الذي خلق السماوات في بيان أن السماوات مخلوقة، في أن السماوات مخلوقة، وهذا أمر حتى الكفار ما أنكروه، كفار قريش ما أنكروا هذا، مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وفي بيان أن الله عز وجل خلق السماوات فيه رد على الفلاسفة مما يرون أن السماوات أزلية، الفلاسفة يرون أن السماوات أزلية لا ابتداء لها ولا انتهاء، هذا كذب، فربنا خلقها أوجدها بعد أن لم تكن، فهي مخلوقة، كما أنها عرضة للابتداء هي عرضة للانتهاء، فما هناك أزلي، فالسماوات ليست أزلية. والشاهد من هذه الآية ثم استوى على العرش في بيان استواء الله على عرشه سبحانه. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كذلك هذه الآيات لا زالت على هذا المنوال في بيان استواء الله على عرشه. هنا مسألة تذكر السماوات بالجمع، سمعنا في الآيات السابقة تجد أن السماوات تذكر مجموعة، سماوات سماوات، صحيح في بعض الأحيان تذكر السماوات بالمفرد السماء، لكن أكثر والأصل تذكر مجموعة، بينما الأرض تذكر منفردة، مع أن الأرض كم هي؟ هي سبع بنص القرآن والسنة، الأرض سبع، سبع أراضين بنص القرآن والسنة، والدليل من القرآن في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فربنا أخبر على أن الأرض مثل السماء. ماذا في الكيفية؟ لا، ليس في الكيفية وإنما في العدد، ويؤيد هذا ما جاء في السنة المطهرة، من ظلم قيد شبر طوق من سبع أراضين، طوق من سبع أراضين، وجاء كذلك حديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل في وصية نوح لابنه، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع، في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى في وصية نوح لابنه، وفيه لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، الشاهد والأراضين السبع. طيب بعد هذا إذا علمنا أن الأرض سبع أراضين، فعلى ما نجد أن القرآن يذكر السماوات مجموعة ويذكر الأرض منفردة. لماذا تذكر السماوات مجموعة وتذكر الأرض منفردة مع أن الأرض مجموعة ليست واحدة؟ خرج العلماء ذلك على عدة أمور، منها أن السماوات جمعت باعتبارها أنها منفصلة، باعتبارها منفصلة، إذ أن بين كل سماء وسماء مدة، بل جاء في بعض الآثار 500 عام بين كل سماء وسماء، مسافة 500 عام كما صح في ذلك بعض الآثار، بين كل سماء وسماء 500 عام. فالسماء الأولى، هذا ما جاء في حديث الإسراء والمعراج أن يأتي من السماء الدنيا ثم ينطلق السماء الثانية ثم ينطلق، فهي بعد. لكن الأراضي والأراضين السبع، وإن كانت سبعة لكنها مجموعة في كتلة واحدة، مجموعة في كتلة واحدة، فيذكر عنها بالإفراد لأنها في كتلة واحدة. السماوات جمعت لنا سماء سماء سماء سماء منفصلة، وأما الأراضين تذكر واحدة لأنها مجموعة، ما تقول عندي أرض ثم أرض ثم أرض، لا، كلها مدموجة في كتلة واحدة، ولهذا يعبر عنها بالإفراد. هذا الواد أكثر الذي أكثر علماء على هذا على هذا المحمل. محمل آخر قال العلماء أن حجم الأرض بالنسبة للسماء لا شيء، أن حجم الأرض بالنسبة للسماء لا شيء، الأرض حجمها لا شيء، لو أن هناك أحد قد قبل أيام أحد الهواة بطيارة شخصية دار حول الأرض، صحيح أخذ على ذلك فترة لكن استطاع أن يحيط بها، هذه طيارة فردية، فما ظنك بطيارة نفاثة أو طيارة جامبو؟ يمكن، لكن السماء ما أحد، ما استطاع أحد من البشر أن يأتي إلى السماء الدنيا فضلا عن الثانية فضلا عن الثالثة. فالأرض بالنسبة للسماء لا شيء، ولهذا تذكر السماوات مجموعة لعظمتها، وتذكر الأرض منفردة باعتبارها اسم جنس، باعتبارها اسم جنس أرض. واسم الجنس هو يذكر بالإفراد ويراد به الجمع، اسم الجنس يراد بكما قال ربنا إن الإنسان بمعنى الناس، لكن جاء به اسم جنس يعم، كما قال نبينا الوالد أوسط أبواب الجنة. ما المقصود بالوالد؟ الوالدين، لكن اسم جنس يعبر عنه بواحد، اسم جنس يعبر عنه بالإفراد ويراد به ماذا؟ الكل. ولماذا هنا يستخدم مع الأرض اسم الجنس؟ لأنه ما يحتاج، لأنه هو لا شيء أمام السماوات، لا شيء أمام السماوات، لهذا يعبر عنه باسم الجنس. وهو نعتب أنه مجموع، أن الأرض تبع أراضين، لكن لما نقارنها بالأرض لا شيء، لا شيء. فهذا التخريج الثاني. ومنهم من قال، وهذا من محمل جماعة من أهل العلم، أن الأرض إنما تذكر بالإفراد أمام السماوات لأن الأرض هنا المقصود بها التحت والسفل، المقصود بالأرض هنا التحت والسفل، هذا المراد. وهذا المعنى التحتية والسفلية ما يجمع، ما يجمع السماوات والأرض بمعنى الدنو، بمعنى التحت، بمعنى الأسفل، وهذا الوصف لا يجمع، هذا الوصف لا يجمع. فذكر العلماء هذا، فهذه من المجامع. طبعا هناك أشياء كثيرة يتوسع فيها العلماء، لكن هذا أكثر ما يذكر، يذكر العلماء خاصة الأول والثاني، على أن إما المراد باعتبار أن السماء تجمع باعتبارها عوالم منفصلة، وأن الأرض عبارة عن كتلة متحدة، هذا وجه، أو بيان على أن الأرض تذكر وحدها لأنها اسم جنس، اسم جنس، ولا تذكر بعمرانها لأنها لا شيء أمام السماوات وضخامتها. طيب، بهذه الآية إخوانا في الله انتهينا من ذكر الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة آيات الاستواء. نأتي إلى مبحث آخر وهو من المباحث المهمة، ألا وهذا المبحث، ألا وهو ألقينا ملاحظات على معنى الاستواء وما هو الاستواء في اللغة والشرع. ننتقل الآن إلى معنى العرش، ما هو العرش؟ لأن كما قلنا الاستواء هنا استواء مخصوص، علو خاص متعلق بالعرش، فما هو هذا العرش الذي جاء ذكره مقارن بالاستواء؟ ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. الاستواء إخوان أو العرش في اللغة العربية يأتي على عدة معان، العرش في اللغة العربية يأتي على عدة معاني. المعنى الأول سرير الملك، يطلق على سرير الملك، وهو السرير الذي يجلس عليه الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك. وهذا كما قال ذلك الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد الفراهيدي والأزهري، حيث قال الأزهري والعرش في كلام العربي سرير الملك. قال الأزهري رحمه الله، قال العرش في كلام العربي سرير الملك، هذا في اللغة العربية. كما جاء في حق ملكة سبأ، ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. فالملوك إذا جلسوا لهم ماذا؟ أسرة خاصة بهم يكون واسع، وفيه من الأبهة والزينة ما يدل على عظمة هذا الملك الجالس. فالعرش في اللغة العرب تطلق على سرير الملك، يطلق كذلك على سقف البيت، العرش في اللغة يطلق على سقف البيت. وقد ذكر ذلك الزبيدي رحمه الله، ذكر ذلك الزبيدي رحمه الله. ولهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث قال: أو كالقناديل المعلقة بالعرش، أو كالقناديل المعلقة بالعرش. هنا العرش بمعنى السقف، القناديل المعلقة بالسقف، هنا السقف يسمى عرش. وجاء في الحديث: كالقناديل المعلقة بالعرش. كذلك من معنى العرش ركن البيت أو ركن الشيء، ركن الشيء ركنه يقال عنه عرش. وهذا قد ذكره الإمام الزجاج والكسائي، الإمام الزجاج رحمه الله من أئمة اللغة، والكسائي كذلك قالوا أن العرش يطلق على ركن الشيء. ومن هنا ومن هذا المنطلق فسر قوله تعالى: خاوية على عروشها، أي خاوية على أركانها، خاوية على عروشها أي خاوية على أركانها. فالعروش هنا جمع عرش بمعنى الركن، هذا على قول من فسرها بهذا. كذلك يأتي العرش بمعنى الملك، يأتي العرش في اللغة بمعنى الملك. قال الإمام الأزهري رحمه الله، قال الإمام الأزهري رحمه الله: والعرش الملك، والعرش الملك. كذلك من إطلاقات العرش في اللغة العربية على ظاهر القدم، على ظاهر القدم. كما قاله ابن الأعرابي، كما قاله ابن الأعرابي قال: العرش ظاهر القدم وباطنه الأخمص. قال ابن الأعرابي: العرش ظاهر القدم وباطنه الأخمص. طيب، هذه من المعاني الشهيرة في اللغة العربية، وقد ذكرنا المراجع والمصادر على معنى العرش في لغة العرب، تطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. طيب، أنت الآن عندما تختار المعنى ماذا ستفعل؟ لابد أن تنظر إلى التطابق. الرحمن على العرش، الرحمن على العرش، على العرش استوى. طب ما هو العرش هنا؟ هل معنى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس؟ هل يمكن أن يكون الجميع؟ نعم، الجهمية قالوا هذا، الجهمية قالوا على الجميع، هذا مستحيل. إيش الكلام هذا؟ لا يمكن على الجميع أن العرش هنا يدخل المعاني كلها، لا. وهنا العرش كما سيد معنى عبارة ابن القيم، هنا العرش على العهدية، أن الله يتحدث عن العرش المعروف عند الناس، العرش المعروف عند الناس، فربنا استوى على عرش معروف عندكم. طب ما هو المعنى المناسب لهذه الآية؟ دارت كلمة أهل السنة على أن المعنى المناسب لهذه الآية هو سرير الملك، سرير الملك. ولهذا يفسر العلماء بأن العرش هو سرير الملك، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله. وهذا العرش الله أعلم به، بعظمته وجلاله وأبهته، وسيأتي معنا صفة العرش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فإنه، قال ابن القيم رحمه الله: فإنه ليس لعرش الرحمن، قال فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد. فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، كما أشرنا العرش في اللغة لها عدة معان، معنى الأول والثاني والثالث والرابع، إذا كان خمس ستة وسبعة في كثير كثير كما في العرش في اللغة كثير. وقال ابن القيم وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، قال فاللام للعهد، لكن اللام هنا العرش، اللام للعهد. وقد صار بها العرش معينا، أي لا بد أن نعين، لأن هنا قال ربنا الرحمن على العرش، هنا العهد فلا بد من التعيين. قال رحمه الله فاللام للعهد وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب، الذي هو سرير ملكه، التي اتفقت عليه الرسل، وأقرت به الأمم إلا من نابذ. انتهى كلامه. وهو عرش الرب الذي هو سرير ملكه، التي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع في بيان أولا أن العرش معاني كثيرة في اللغة العربية، وأنه لابد من التعيين، لأن الأل هنا العهدي فلابد من التعيين نوع منها، وأن اختيار النوع لابد أن يلائم ما جاءت به الرسائل، وهو الذي يناسب هنا وسرير الملك، وهذا الذي عليه الرسل. نأتي إلى مسألة صفة عرش الرحمن. عرش الرحمن له عدة صفات جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فمن صفته أنه مجيد، كما قال سبحانه ذو العرش المجيد بالكسر، لأن هذه الآية تنطق على قراءتين، ذو العرش المجيد، فعلى قولك ذو العرش المجيد هذا المجيد وصف للرب ذو، لكن الذي نريده الكسر ذو العرش المجيد على قراءة الكسر، وهي قراءة حمزة والكسائي، فيكون ماذا؟ أن صفة العرش أنه مجيد. وما هو المجد؟ المجد هو سعة الأوصاف، وعظمتها، هذا المجيد ومنه المجد، سعة الأوصاف. وصف كذلك بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وصف كذلك بأنه كريم، رب العرش الكريم، وصف كذلك بأنه محمول، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، بقي كم من الذي يحملون العرش؟ كم الذين يحملون العرش؟ جاء في قوله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش محمول وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي عدة من يحمله. هنا ثمانية، ثمانية إيش؟ من أهل العلم من ذهب قال هنا ثمانية بمعنى ثمانية صفوف من الملائكة، ثمانية صفوف، ثمانية صفوف من الملائكة تحمل العرش. وهذا قد نقل عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير، وهكذا عكرمة، وذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية صفوف من الملائكة. والقول الثاني منهم من قال يحمل ثمانية، قالوا ثمانية أجزاء، ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، أي أن ملائكة الرب جل وعلا تسعة أجزاء، ثمانية أجزاء خصوا فقط لحمل العرش، خصوا تسعة ثمانية أجزاء، هكذا عبر جماعة من أهل العلم. وهذا قد نقل عن مقاتل، عن مقاتل وعن غيره، بأن ثمانية أي ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة هؤلاء خصوا بحمل العرش. ومنهم من ذهب إلى أن العرش هو الآن محمول بأربعة ملائكة، ويوم القيامة يحمل بثمانية ملائكة، وهذا هو قول الجمهور، جمهور العلماء، كما ذكر ذلك ابن الجوزي ورجح ذلك ابن كثير رحمه الله، على أن عرش الرحمن هو محمول الآن بأربعة ملائكة، ويوم القيامة يكون بثمان، يكون بثمانية ملائكة. كذلك من صفة العرش أن له قوائم، له قوائم، الله أعلم به، لكن له قوائم، القائم معروف في لغة العرب، له قوائم. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عندما قال نبينا أنه قال فأفيق، قال فأفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال عليه الصلاة والسلام فأفيق يوم القيامة، قال فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فدل ذلك على أن العرش له قوائم. اليوم الدرس دكتور عند شاكر ولا عند خلاص إلى نقف إلى هذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبقى هناك صفات في العرش نجعلها، طبعا صفة الاستواء إخواني في الله وما فيها مسائل الذي يحتد بها الخلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة، هذه من الأشياء التي هي صفة العلو بشكل عام، والقرآن وهو كلام الله، والصفات الخبرية الذاتية، هذه دائما يقع العراك. لهذا سنفصل في مثل هذه المسائل، مسائل الاستواء والعرش، والنظر إلى استدلالات المبتدعة في نفي هذه الصفة، نسأل الله يعينكم.